يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. يقول بمنزلة تأويل تأويلات القرائن القهوة الباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوة. نعم. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص. نعم. نقول هذه الصفات ثبتت بالنص وهذا لا يقبل النقاش. وأيضا يقول الشيخ وثبتت بالعقل الصريح العقل السالم من المعارض العقل السالم من الشبهات، وإن كانت العقول لا يمكن أن تثبت كل التفاصيل التي جاءت في إيه؟ في نصوص الوحي. نعم، يمكن بالعقل أن نثبت أن الله عالم على خلقه، يمكن أن نثبت بالعقل أن الله موصوف بالكمال، يمكن بالعقل أن نثبت أن الله منزه عن كل نقص، لكن تفاصيل هذه الأمور لا بد من الرجوع بنصوص الوحي. فمثلا صفة الاستواء لا يمكن أن نثبتها بالعقل، وإنما يقتصر بذلك على إيه؟ على إدلال النص. يقول وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله مثل اليوم الآخر سواء بسواء، أليس يمكن أليس يمكن أن نثبت في الأدلة العقلية جواز قيام الناس ليوم الدين وإلا لا؟ ولهذا الله عز وجل خاطب المنكرين للبعث في الأدلة العقلية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل عقلي، الذي خلق هذا الخلق من لا شيء قادر من باب أولى أن يعيده مرة أخرى. ويأتي بدليل آخر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تشرقون. ولهذا ذكر ابن كثير أن أبا طالب أظنه أبا طالب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مات عن الشرك سائر في إحدى شعاب مكة فرأى شجرة أورقت وسارت الحياة فيها بعدما يبتت في فصل من فصول السنة. الآن تأخذ بعض الأشجار إحدى فصول السنة وتكسرها خشب، فإذا جاء الفصل الثاني سرت الحياة من جديد. قال والله لولا أن تلومني قريش لقلت أن الذي أحيا هذه الشجرة من لا شيء قادر على أن يحيي هذه العظام مرة أخرى. فاستنتج بعقله جواز القيام واليوم الآخر. الشاهد أن العقل يمكن أن يثبت هذه الأمور، لكن تفاصيل هذا ما يقع في هذا اليوم قد يعجز العقل عن إثباته. فالعقل لا يمكن له أن يدرك أن هذه الجوارح ستنطق، العقل لا يمكن أن يدرك أن هذا الإنسان سيمر على هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وحر من الجمر وأدق من الشمس، لأن هذه الأمور فوق طاقة العقل. فالعقل يمكن أن يثبت اليوم الآخر على وجه العموم، لكن تفاصيل ما يجري في اليوم الآخر هذا أمر إلى الشر إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول أي المقدمين والأئمة وأئمة هؤلاء الفلاسفة والمتكلمين معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. يعني الشيخ يقول هم عندهم أصلا قاعدة عامة أن عامة ما يتعلق بالله عز وجل فلا سبيل للعقل في إدراك هذا الامر يقينا. لماذا؟ لانه امر غيبي، امر غائب عن العقل. واذا كان هكذا فالواجب تلقي عن ذلك من النبوات على ما هو عليه. اذا كان العقل لا يمكن ان يدرك تفاصيل الامور الغيبيه، وليس ايضا ولا يمكن ان يدرك به ما في الغيب او ما يتعلق بالله يقينا، فالواجب الاعتماد بهذا الباب في امر الغيب على وجه العموم وبما يتعلق بالله عز وجل على ايش؟ على ورود النصوص الذي طريقها فقط عن طريق النبوة. نعم نحن يمكن ان نستعين بالعقل لكن لا نعتمد عليه. ولهذا النبوات، عفوا، الانبياء لم يأتوا بما تحيله ايش؟ العقول، لكن ربما تحار فيها العقول، لكن يستحيل عقلا لا. ولا بد ان نستصحب هذه القاعدة دائما، خاصة في باب الاسماء والصفات، ان النقل الصحيح يستحيل ان يتعارض ما ام عقل الصحيح، لان الذي انزل النقل من؟ الله. ومن الذي خلق العقل؟ الله المصدر عقل. ويستحيل على احكم الحاكمين واعلم العالمين ان ينزل ما يتعارض ما ما خلق سبحانه وتعالى. نعم. ومن المعلوم للمؤمنين ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وانه بين للناس ما اخبرهم به من امور الايمان بالله واليوم الاخر. والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدا والمعاد، وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه صلى الله عليه وسلم بين للناس ما أخبرهم من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني بالمبدأ الذي هو الله عز وجل هو الأول، والآخر بالنسبة للآخر للخلق الذي هو اليوم الآخر. فبين هذين الأمرين اللذان هما غيب عن حواس الناس غاية البيان. وهو لما بين هذين الأصلين للناس قصد بذلك إيش؟ هداية الخلق وبيان الحق. ثم أوضح المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون بين للناس خلاف الحق المراد، وأوضح ذلك بهذا الدليل النظري أو الدليل العقلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع في حقي ثلاثة أمور: أعلم الخلق، وأنصح الخلق للأمة، وأفصح الخلق عبارة. ومن اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث يستحيل أن يقصر في بيان الحق الذي يجب اعتقاده. إيضاح ذلك أنه يقال لهؤلاء المؤولة: هذا التأويل الذي جئتم به، تأويل النصوص، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بذلك أم غير عالم؟ الجواب: لا بد أن يقولوا أنه يعلم هذا الأمر، وإن قالوا أنه لا يعلمها ونحن علمناها فهذا كفر والعياذ بالله. فنحن عندنا قاعدة عامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يجب لله وبما ينزه عنه سبحانه وتعالى. فإذا كان عالما بهذه المعاني التي تدعون الناس إليها، تقولون الاستواء معناها الاستيلاء، النبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك كل غير عالم سيقولون عالم. طيب، فإذا كان عالما فلا يخلو الأمر أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم أو غير قادر. والجواب: لا يقول عاقل أن هؤلاء أنباط الفرس، هؤلاء الأخلاق، هؤلاء المتهوكون، هؤلاء المضطربون أقدر في التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا معلوم بالاضطرار ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى من أعدائه، فقد شهدوا له أنه أفصح الناس عبارة. إذن هو الآن هذا من باب الإلزام لهم، نقول لهم هو الآن عالم بهذه المعاني التي جئتم بها، تأولتم بها نصوص الكتاب والسنة، وقادر على التعبير بهذه المعاني، ماشي؟ إذا كان الآن عالم وقادر وتكلم بخلاف ذلك، فهل نصح للأمة؟ ها يا جماعة، أم خان الأمة؟ هل يقول هذا امتحان لنا كما قالوا من قبل؟ هذا لا يجوز أن يقولوا أن امتحان، هذا سيأتي إن شاء الله الرد عليه أنه يمتحن الناس بهذه النصوص. لكن نقول الآن هو عالم بعباراتكم وقادر على التعبير بها، ثم يأتي ويردد على الأمة، خذوا على سبيل المثال ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، ما قال في موضع واحد ثم استولى ولم يقل مرة واحدة أنني أردت، ليس الاستواء الذي هو العلو والارتفاع الذي تفهمونه، إنما أردت معنى آخر، هل يعتبر هذا ناصح الأمة؟ ما يقول هذا؟ إذا ما دام أنه أعلم الأمة وأفصح الأمة عبارة وأنصح الأمة للأمة، فلا بد لو كان يريد غير هذه المعاني التي تظهر للناس يريد معنى آخر أن يوضحها للناس. فلما لم يقل ويذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء تبين أن الحق الذي لا مرية فيه ولا يقبل النقاش، الحق الذي تطمئن إليه النفوس، الحق الذي يتوافق مع الأدلة العقلية، هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام وما فهمه عامة المسلمين من ظواهر هذا النصوص. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه أو أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من المرشدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وهذا قول المؤلف الأخير، ومن زعم أن هناك أكمل من الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان أو العلم، هذا من باب الإلزام لهم وهو لازم لهم على حد قولهم، وسيأتي منهم من صرح بذلك قال نعم أئمتنا أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم من حقائق هذه الأمة، لكن هذا ملحد بإجماع المسلمين. ونحن نعلم أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمور نعم وعبر عنها بهذا اللفظ وأراد معنى آخر، فهل بين البيان المبين؟ الجواب لا، إذا ما حصل البيان. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين، يعني اجتمع بحقه هذه الثلاثة صفات، ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. هذا لازم للياقة، يعلم هذا الأمر ويقدر على التعبير عنه نعم ويريد هذا الأمر، فلا بد من إيش وجوده. فإذا لم يوجد فدل على أنه باطل، واضح؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه النصوص على ما هي عليه، وعبر عنها بأبطأ عبارة، إذن هي على ما هي عليه، وهذا هو المراد، لأنه لو أراد معنى آخر لعبر عنه بنفس الله. يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان. هذا البيان الذي وصلنا وليس فيه تأويل وليس فيه صرف لظاهره على حد مذهب هؤلاء هو المراد من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو المراد من الله، لأن الرسول مبلغ عن الله عز وجل، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه. البيان الذي وصلنا هو إيش؟ هو ماذا؟ هو المطابق لعلمه، بمعنى أنه لم يخبرنا بشيء يعلم خلافه، لم يقل لنا ثم استوى على العرش وهو يعلم أن معنى الاستواء الاستيلاء. وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هذه الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين، والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، بمعنى أن مذهب السلف تلقوا هذه النصوص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي، وعلموها كما علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكتموا شيئا خلاف ما نقلوه لنا. اذا فمذهبنا مذهب اهل السنة، مذهب سلف هذه الامة، متلقى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا استشكال من بعض الإخوان على ما جاءت الإجابة عليه في اللقاء السابق في مسألة لبس البنطال، أقول يا إخوان لبس البنطال الآن كلام على قضية لبسه للرجل، هو يذكر أنه قد يوجد في هذه البلاد من يلبس البنطال ويخالف الشيء السائد، فنقول القاعدة السابقة التي ذكرت في قصص، الأصل في اللباس الإباحة إلا ما ورد الشرع باستثناء، كالحرير للرجل، الذهب للرجل، اللباس الذي فيه تشبه بالكفار او تشبه باحد الجنسين بالاخر او فيه نوع من التعري، وما عدا ذلك اذا توفرت فيه ضوابط اللبس الشرعي فلا نحجر على الناس. فاذا كان هذا اللباس هو اللباس السائد وهو اللباس المتعارف عليه عند أهل بلده فنقول هذا اللباس جائز وله ذلك. نعم هناك شيء يقال الأولى والأفضل أن طالب العلم يلبس من الملابس ما يتناسب مع الوقار ونحو ذلك، هذا لا خلاف فيه، لكن مسألة نأتي ونحرم على الناس أمور أباحها الله عز وجل لهم لا يجوز، ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتستروا على الله الكذب، ولا تقوا ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا نضيق على الناس أمورا قص الله عليهم، هذا شرع الله عز وجل والله أعلم. أحسن عليكم، سمعت يا شيخنا أنه وجد على شيخ الإسلام خطأ في باب المعية حينما مثل بالقمر معنا وهو مرتفع، فما فصلتم ما حدث وبينتم الخلاف مع ذكر قول الشيخ وما هو الرد عليه؟ مسألة المعية أنا ما أعرف من شغب على شيخ الإسلام أو على غيره من أئمة أهل السنة في هذه المسألة إلا أهل البدع. نعم ربما هناك حصل إشكال في قول الشيخ والله معنا حقيقة وهو مستوى على عرشه حقيقة، والله معنا حقيقة وهو عال على خلقه حقيقة، وليس في كلامه هذا ما يقتضي المخالطة أو الامتزاج، يعني لا يفهم من كلامه أن الله إذا قلنا معنا حقيقة أنه مختلط بالخلق ممازج للخلق كما يقوله أهل الحلول والاتحاد، لا. مثل الشيخ بهذا من مثال يقول أن عرب، وهذا ليس من كلام الشيخ، هذا أسلوب العرب الذي نزل به القرآن، كلام العرب الذي نزل به القرآن يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أين هو؟ في السماء، ويقولون الرجل زوجة الرجل معه وإن كان في أقصى المشرق وهي في أقصى المغرب، فالمعية هنا تقتضي مطلق المصاحبة ولا تستلزم الاختطاف والانتزاج. أليس الأمير يقول لجنده اذهبوا وأنا معكم؟ بل القرآن مليء بذكر المعية التي لا تستلزم ايش المخالطة. وبناتي خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرنا معه، من الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر فقط. وانما هنا مطلق مطلق المصاحبه، ففرق بين الاثنين. نعم. الله عليك. يقول بعض المشايخ لا يوافق عن كلمة عطل الرب عن صفاته على أحد يسأل. يقول بعض المشايخ يقولون أو لا يوافق عن كلمة عطل الرب عن صفاته فلا أحد يستطيع تعطيل الرب عن صفاته، ولكن نقول نفوا صفات الرب. هو الله عز وجل لا يشك مسلم أن كلام وإلحاد من ألحد في أسمائه وصفاته لا يغير من حقيقته، كما أنه ولله المثل الأعلى لو وجد عندنا إنسان كريم ونفى عنه الإنسان الكرم هل يغير هذا من حقيقة هذا الرجل أن الكرم صفة له، أو طويل وقال هو قصير هل يغير من حقيقته؟ فإذا قيل فلان عطل الرب عن صفته بمعنى أنه نفاها عنه، وهذا لا يغير من الحقيقة الثابتة لله عز وجل. نعم. أقول السلام عليكم، هل يكفر أهل السنة المعتزلة الجهمية والأشاعرة، وهل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ أما المعتزلة والأشاعرة ومن حدا حدوهم فلم يقل أحد بتكفيره، وإنما العلماء لما تكلموا بقضية تكفير الفرق تكلموا في تكفير الجهمية الغلاة، وهم الذين حكى الإمام اللالكائي عن أكثر من 500 عالم أنه كفرهم. أما المعتزلة والخوارج والمرجئة فلم يكفرهم أهل السنة. نعم أهل بدعة أهل ضلال انحرفوا، بل إن 73 فرقة من هذه الأمة كما قال شيخ الإسلام القول الراجح أنهم مسلمين، أنهم مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، هم من أهل القبلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النار لا يلزم منه الخلود ولا يلزم منه التكفير. ومن أكثر الناس وردت فيهم النصوص الخوارج، نصوص صريحة يمرقون من الدين، شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه اقتلوهم فإن في قتلهم أجر عظيم، ومع ذلك أجمع الصحابة على عدم تكفيره. حديث ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول إخواننا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلنا، لما قيل له أمنافقون قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا أو لا يذكرون الله كثيرا، أكفار قال من الكفر فروا. فإذا كان هذا بحق الخوارج فما الظن بالطوائف الأخرى؟ وهذا من منهج أهل السنة أن الطوائف الأخرى تكفرهم وهم لا يكفرون، لا يكفرون إلا من استحق الكفر صراحة من غلاة الجهمية، لأن قولهم يستلزم أن الله أذم. أما هل تسمى الأشاعرة والماتريدية أهل السنة؟ فالشيخ رحمه الله ذكر في نقر التأسيس الجزء الثاني وأظن في الفتاوى في الجزء 35 أن الأشاعرة هم أقرب الطوائف لأهل السنة، بل قال أنهم يسمون أهل السنة في مقابل الرافضة. وإذا كان في بلد ليس فيه إلا أهل البدع كالمعتزلة والرافضة فالأشاعرة هم أهل السنة إذا لم يوجد ناس من أهل السنة، لكن في مقابل أهل السنة هم أهل البدع ليسوا أهل السنة. واضح؟ نعم. السلام عليكم. وما موقف الخوارج والشيعة وغيرهم من باب الأسماء والصفات؟ من؟ الخوارج والشيعة. أما الرافضة في باب الأسماء والصفات فهم تبع للمعتزلة، ذهبوا إلى ما ذهب إليه المعتزلة، ولهذا تبع المعتزلة في الأسماء والصفات والقدر، وتبعهم المعتزلة في الإمامة، فبينهم تداخل. ولهذا يذكر المقدسي أن غالب رافضة العراق معتزلة، فهم رافضة في جانب الإمامة والصحابة ومعتزلة في جانب الأسماء والصفات والقدر. أما الخوارج فهم يثبتون بعض الصفات وينفون البعض الآخر، مثل الرؤية ينفون. ومتأخروهم، متأخر الخوارج، سلكوا مسلك المعتزلة في الجملة في الأسماء والصفات بخلاف المتقدمين. نعم. السلام عليكم. هذا يقول: ما الجمع بين آيتي تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة والآية الأخرى يدبر الأمر من السماء؟ إيش والآية الأخرى؟ في سورة السجدة. نعم. يدبر الأمر من السماء. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعرجون. الله أعلم. تعالى راجعها و نذكر إن شاء الله في الدرس القادم الجمع بين آيتي. السلام عليكم. يقول: لماذا نص شيخ الإسلام على التحريف في قوله من غير تحريف ولا تعطيل، مع أن التحريف مسلك من مسالك التعطيل؟ ذكرنا أن الشيخ اختار لفظ التحريف وترك لفظ التأويل، لأن لفظ التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو كاذب، والتحريف بكل صوره مذموم وورد في القرآن مذموما. طيب العلاقة بينه وبين التعطيل، يعني لماذا الشيخ ما اكتفى بأحدهما، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول؟ مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ تحريف يكون في الدليل في النص، والتعطيل متعلق بالمدلول الذي هو الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. يقول: ما الصحيح في التسمية الشيعة من الرافضة، وإن كانت التسمية الصحيحة الرافضة فلماذا سموا بذلك؟ الرافضة أصله شيعة، والتشيع أصله المناصرة، لكن كما هي الحال في سائر الفرق، هؤلاء الذين زعموا مناصرة علي ومناصرة آل البيت وأنهم من شيعة علي من أنصار علي، لما تقدم العهد افترقوا على أنفسهم، فحصل بينهم وبين زيد بن علي مناظرة في مسألة التبري من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فطلبوا منه أن يتبرى منهما، فقال: معاذ الله وزير جدي، فرفضوا فسموا رافضة، فانقسمت من هنا الشيعة إلى رافضة وزيدية. فمن كان على أصول العلماء الذين كتبوا في الفرق كالأشعري والشهرستاني والبغدادي وغيرهم ذكروا طوائف الشيعة وذكروا منهم قالوا الشيعة تنقسم إلى كذا وكذا وكذا، فهم يحبون أن يسموا بإيش؟ بالشيعة. لكن واقع أمرهم إما رافضة وإما زيدية وإما كيسانية وإما قرانطة وإما إسماعيلية وإما نصيرية إلى آخر. نعم. هنا سؤال طنين الآخر، يقول أنا شاب متزوج لدي مشكلة وهي الاستمناء، ولقد حاولت الإقلاع عن هذا الذنب ولكن كل ما ابتعدت عنه رجعت إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالهداية وأن يعينك على نفسك للإقلاع من هذا الذنب. على كل حال الواجب عليك أن تبادر إلى التوبة بشروطها، وأن تسعى إلى الابتعاد عن الأمور التي توقعك في هذا العمل. ولا شك أن الاستمناء باليد معصية، الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، فاستثنى هذين الشيئين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فمن لم يستطع إيش؟ فعليه الاستمناء؟ لا، فعليه بالصوم. لو كان الاستمناء جائزا لا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخطئ حدة الشعر. أن أقول ما دام هذه معصية عليك أن تبادر. من أيسر الأمور الابتعاد عن كل سبب يوقعك في هذا الأمر. وذكر العلماء وأهل الاختصاص من أصحاب علم النفس والتربية قالوا أن من أسباب ذلك الفراغ، لأن الاستمناء يتولد من إيش؟ من التفكير. فالواجب عليك أن تشغل نفسك بطاعة الله عز وجل، فإن لم تستطع فأشغلها حتى بالمباحات بالقراءة. أيضا إذا ورد عندك هذا الحاجز فمباشرة قم وانتقل إلى مكان آخر، إلى مكان عام، لأنك ما يمكن أن تجاوز هذا الذنب أمام الناس. وما دمت متزوج الحمد لله الله عز وجل أعطاك البديل، وإن كانت الزوجة هذه لا تفي بالغرض فالله جعل لك في فسحة من أمره، فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم ربما يكون الزوجة هذه عندها مرض، ربما تكون غير مؤهلة، مقصرة في جوانب الاستعداد لزوجها، عندها قصور ما تفي بحق الزوج، الحمد لله الله جعل لك مخرج، لكن لا تقع في هذا الذنب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم كمتكلم ومتصوف، فإنهم يقولون أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيير للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو آمن بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنة الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقض ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف: وأما المنحرفون عن طريقهم عن طريق السلف في باب الأسماء والصفات فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجريد. وبدأ بالطائفة الأولى الذين هم أهل التخيل، وهم غلاة الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من غلاة الصوفية. وهؤلاء زعموا أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمر بالله، فيما يتعلق بالأمر بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، إنما هو تخييل. هذه المعاني التي ذكرها ليست الحق التي اشتملت عليه هذه النصوص، فالحق لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أظهر للناس خلاف الحق، أظهر لعامة المسلمين خلاف الحق، جاء بخيالات وليس بحقائق. ذكر الجنة وما فيها من أنهار من لبن وعسل وخمر، لكن كل هذا من باب التخيل، وإلا ليس ثمة هناك جنة ولا نار ولا يوم آخر ولا بعث، وليس هناك رب موصوف بالعلو أو بالسمع أو بالبصر أو بالكلام، وإنما ما أورده الرسول بل أورده سائر الأنبياء إنما هو تخيل خيلوا به على عموم الناس. قيل لهم: إذن الرسل كذبوا على الناس؟ قالوا: لا، كذبوا بس ما كذبوا على الناس، كذبوا لمصلحة الناس، لأجل أن يستميلوا قلوب الناس ولأجل أن ينتظم أمر هذا العالم جاءوا بهذه الأمور الخيالات. يقول: فإنهم يقولون أن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتزع به الجمهور، يعني لينتظم أمر هذا العالم. فإن عامة الناس لما تأمرهم بأوامر وتنهاهم عن نواهي لا بد أن تقول لهم أن من أطاع هذه الأوامر أنه يجازى يوم القيامة بجنة فيها كذا وكذا وكذا، ومن خالف فله النار فيها كذا وكذا من أصناف العذاب. وإلا في واقع الأمر يقول: ليس هناك جنة ولا نار، بل ليس هناك بعث. لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين، هذه الطائفة أهل التخيل هم على قسمين: قسم يزعم أن الرسل عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا الحقائق على ما هي عليه، حتى الرسل يجهلون هذا الأمر. ثم زعموا أو منهم من زعم ظلما وزورا أن الفلاسفة وبعض من يسمونهم أولياء علموا الحق على ما هو عليه. ومن هؤلاء ابن عربي المكي الطائي صاحب الفصوص والفتوح المكية، ولهذا فضل الولي على الرسول فقال مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، فجعل أولى المراتب الولاية ثم يليها النبوة ثم آخر درجة الرسالة. ولهذا زعموا أن الأولياء يعلمون الحقائق على ما هي عليه، أما الرسل فيجهلون هذا. ومن هؤلاء أيضا ابن سبعين والسهروردي المقتول والحلاج، يقول ويقولون أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وعرفنا من الفلاسفة الإلهية أتباع أرسطو، لأنه أول من أقحم الفلسفة في مسائل الألوهية وفي مسائل ما وراء الغيب، فأتباعه والفلاسفة المنتسبون للإسلام كابن سينا والفارابي وأضرابهم هم تبع له في هذا. يقول أن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين، لأنهم زعموا أن هؤلاء هم الذين عندهم علم الحقيقة. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة كالقرامطة، وباطنية الصوفية كغلاة الحلولية أتباع ابن عربي. الطائفة الثانية زعمت أن الرسل علموا هذه الحقائق لكنهم أظهروا للناس إيش؟ خلاف الحق لأجل استمالة قلوب العامة. لهذا يقول مؤلف ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها. بمعنى أن ما أظهره للناس في الكتاب والسنة نقيض إيش؟ الحق الذي يعلمه، الحق الذي تضمنته هذه النصوص على حد جامعه، ولكن هذه النصوص لها ظاهر وباطن كما قالوا، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. لما أظهر للناس هذه النصوص المشتملة على أمور الإيمان في اليوم الآخر والأمور والإيمان بالله عز وجل، أراد من الناس إيش؟ أن يؤمنوا ويصدقوا بنقيض الحق. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ غش الناس ولبس على الناس، وهذا لازم قوله. ولهذا سماهم الشيخ أهل التخييل، سأموا أن الرسل خيلوا على الناس لم يبينوا لهم الحق، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. قالوا لأن الناس لو قال لهم أن ربكم هذا الذي تعبدونه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا ممتزج. إيش؟ قالوا ما قبله الناس ولا ما صدقوه، ولهذا قال لهم الله عز وجل فوق السماوات، وهو يريد الأمر الآخر، هو أراد فقط أظهر لهم هذا الاعتقاد الباطل لأجل فقط أن يصدقوا أن الحق فلم يظهروا للناس. نعم. فيقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم ما أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأذان ما أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. هذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن قالوا أنه يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، لأنهم يزعمون أن إثبات هذه الصفات إيش؟ يستلزم التجسيم، والتجسيم عندهم كفر. لكن لا بد أن يدعو الناس إلى هذا الكفر والباطل لمصلحتهم، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، الأبدان هذه لن تعود يوم القيامة. طيب الرسول أخبرنا يقينا في نصوص ظاهرة واضحة أن هناك يوم ستعاد هذه الأبدان، قال نعم كذا لمصلحة العباد، وإلا في واقع الأمر هذا باطل ليس هناك معنى. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، بمعنى أخبر أن في الجنة ملاذ، وأن المؤمنين سيتمتعون في الجنة بما تشتهيه الأنفس وتلذذ الأعين، وكل هذا باطل لا حقيقة له، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر في نصوص الغيب. طيب موقفهم من النصوص التي جاءت في الأحكام في المسائل العملية وليست العلمية يذكرها الآن المؤلف. نعم. وأن الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية والمراحلة والإسماعيلية ونحوهم. نعم. الأعمال الظاهرة الصلاة الزكاة الحج من هؤلاء من يقرها على ظاهرها ويجريها على هذا المجرى، لكن يزعمون ايش؟ ان الرسول لم يرد هذه الاعمال التي يفهمها الناس. لما قال للناس اقيموا الصلاة لم يرد اقامة هذه الصلاة التي بوضوئها وشروطها واركانها والهيئة المعروفة عند جمهور المسلمين، لا اراد امرا اخر. وإذا قال ولله على الناس حج البيت لم يرد قصد مكة لأداء عمل مخصوص في وقت مخصوص كما هو مستقر عند عامة المسلمين، لا أراد أمر آخر. وهكذا في الصيام وهكذا في سائر الأحكام. ومنهم من يقول لا، هذه الأوامر وهذه الأحكام هي لفئة من الناس وليست لعموم الناس، هي للعامة، أما الخاصة الذين يسمونهم أولياء فليسوا معنيين بهذه الأوامر وهذه النواهي. ولهذا يكثر عند من يسمونهم بالأولياء والأخطاب والأغواث نعم يكثر عندهم الإلحاد والفساد. تجد أحدهم لا يشهد الجمعة ولا جماعة، لا يصلي، لا يصوم، يرتكب الزنا، يشرب الخمر، ويقول ارتفعت عني التكاليف، ويتأولون قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصل إلى درجة اليقين ارتفعت عنه التكاليف. نعم. أما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني وبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة الجهمية والمعتزلة ومن ذكر معهم في شيء من ذلك. نعم، هذه الطائفة الثانية وهم أهل التأويل المؤولة، وهم جمهور المعطلة كالجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم كالأشاعرة ومن حال حذرهم في مسألة التأويل، تأويل نصوص الصفات. وهؤلاء أو هذا الصنف هم الذين ألف الشيخ هذه الرسالة للرد عليهم. يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. هذه النصوص التي جاءت في صفات الله عز وجل يزعمون أن ظاهرها إيش؟ التجسيم والتشبيه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد من الناس أن يعتقدوا هذا الاعتقاد. طيب أين الحق إذا كان الذي يظهر من هذه النصوص هو الباطل والتجسيم والتشبيه؟ أين هو؟ في التأويل، في صرف هذه النصوص عن حقائقها، في المعاني البعيدة وليس في المعاني القريبة التي ظهرت من هذه النصوص. طيب لماذا لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم؟ آلاف النصوص، ليس مئات، آلاف النصوص كلها الذي يظهر منها على حد زعم هؤلاء التجسيم والتشبيه. لماذا لم يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم في نص واحد ذاك المعنى البعيد؟ قالوا ليش؟ قالوا لأجل أن يترك الأمر للناس فيبحثوا هم عن الحق فيجتهدوا فيحصل لهم أجر هذا الاجتهاد وأجر هذا الكذب، يعني يظهر للناس الباطل ويجعل عموم المسلمين على مر العصور يتخبطون في أعظم مسألة من مسائل الإيمان بالله لأجل أن يحصل لهم اجتهاد البحث، وربما يصلون إلى هذا الحق الذي يزعمون وربما لا يصلون إليه، ولم يصل إليه إلا أحد من الناس، لأن من الذي يستطيع أن يفهم من هذا النص خلاف ظاهره؟ من الذي يستطيع أن يؤول هذا النص التأويل الذي أراد هؤلاء؟ أناس محدودين. وهذه النصوص مخاطب بها الجميع أم خاصة من الناس؟ المخاطب بها الجميع، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، المتعلم وغير المتعلم. ولما خاطبنا الله عز وجل على لسان رسوله بهذه النصوص أراد من العباد إيش؟ أن يتعبدوه بما ظهر من معاني هذه النصوص. هؤلاء يقولون لا، الذي يظهر من نصوص الصفات هو التشبيه الحسي، والحق هناك معاني بعيدة، فاجتهدوا بعقولكم للوصول إلى الحق. يقول ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. الآن قول الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه. الذي يظهر مدلول هذا النص ما هو؟ إثبات ماذا؟ صفة الغضب لله عز وجل. غضب الله عليه، نسب الغضب لنفسه، لما خلقت بيدي. الذي يظهر من هذا النص، دلالة هذا النص على ايش؟ إثبات اليدين. ثم استوى على العرش، دلالة هذا النص ورحمته وسعت كل شيء، دلالة هذا النص إثبات الرحمة. إني متوفيك ورافعك إلي، دلالة هذا النص إثبات العلو. يقولون أنه أراد من الخلق صرف هذه النصوص عن مدلولها الذي دلت عليه، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. الحق يعرف من ايش؟ ما هو جهته؟ الكتاب والسنة. جد هؤلاء زعموا أن الحق يكمن في وين؟ في العقول، لأن التأويل الذي جاءوا به هل جاء في الكتاب أو في السنة؟ ها، نحتته عقولهم. ثم استولى على العرش، تأويل ثم استوى على العرش، ثم استولى على العرش. هل هناك نص في الكتاب أو في السنة يدل على هذا المعنى؟ ها، من أين أتى؟ من عقول هؤلاء المؤولة، من عقول هؤلاء المعطلة. لما خلقت بيدي، لما خلقت بقدرتي أو نعمتي، من أين أتى هذا المعنى؟ من عقول هؤلاء. فالشيخ يقول أنه أن لازم قولهم، بل ظاهر قولهم أن الحق يعرف ويؤخذ من غير جهته، من غير مصدره، من غير الكتاب والسنة، لأن الذي يظهر من الكتاب والسنة هو إيش؟ التشبيه والتشبيه. وهذا قول متكلمة الجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، كما قلت لكم، كالأشاعرة والكلابية والسالمية والشيعة ومن نحى نحوهم من كل معصر. نعم. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتوى هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزمهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة. نعم، الشيخ يبين هنا أن الذين قصد بالرد عليهم في هذه الرسالة هم هذه الطائفة الثانية أهل التأويل، والسبب في ذلك قال لأن نفور الناس من الطائفة الأولى أهل التخييل الفلاسفة وغلاة الباطنية ظاهر، ولهذا ولله الحمد شرهم وكفرهم وإلحادهم معروف لدى عامة المسلمين فضلا عن علمائهم. يقول بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. نعم هم زعموا أنهم ينصرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقفون في وجوه هؤلاء الفلاسفة، لكن الشيخ يقول هم بهذا المنهج الباطل، لا هم للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لا نصروا الإسلام بمقابل أعداء من اليهود والنصارى، ولا أيضا ردوا عساكر الفلاسفة واستطاعوا الوقوف في وجه الفلاسفة. لماذا؟ لأن الشبه التي أولوا بها النصوص احتج بهم عليها، احتج عليهم بها من؟ هؤلاء الذين ردوا عليهم الفلاسفة، قالوا أنتم الآن أولتم نصوص الصفات وقلتم أن ظاهرها ليس هو المراد، ودلالة هذه النصوص ليس هو الحق الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول لكم وأيضا ظواهر النصوص التي جاءت في ما يتعلق باليوم الآخر ليست مرادة، فأجزتم لأنفسكم التأويل فأجيزوه لنا. لماذا تمنعون نحن من تأويل نصوص اليوم الآخر وتجيزونه لأنفسكم؟ ولهذا أصبح موقفهم ضعيفا تجاه هؤلاء، لأن هذا في التناقض، النصوص واحدة ومصدرها واحد. نعم كما سيذكر الشيخ النصوص المتعلقة بالله عز وجل أضعاف أضعاف المتعلقة باليوم الآخر. ما دمتم أجلتم لأنفسكم تأويل هذه النصوص فما المانع أن نؤول نصوص اليوم الآخر؟ ما المانع أن نؤول نصوص الأحكام المسائل العملية؟ وهذا هو عين التناقض، أنك تجيز لنفسك التأويل في بعض النصوص وتمنع التأويل في البعض الآخر. نعم. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن ما نمر بالفرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز ما هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وهذا في إلزام لهؤلاء المؤولة الذين أنكروا على الفلاسفة تأويل نصوص المعاد. الشيخ يقول معلوم بالاضطرار أن الشرائع السماوية، أن الكتب الإلهية جاءت فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أضعاف أضعاف ما تضمنته إيش من نصوص اليوم الآخر، بل إن مشرك العرب منهم من أنكر كما حكى الله عز وجل عنه في القرآن، أنكر المعاد لكن لم ينقل عنهم أنهم أنكروا شيئا من الصفات. يقول الشيخ وعلى ذلك يعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، لأننا وجدنا طوائف كبيرة تنكر المعاد ولم تنكر ايش الصفات، وان انكار المعاد اعظم من انكار الصفات. فاذا جاز تأويل نصوص الصفات فمن باب اولى يجوز تأويل نصوص المعاد، هذا من باب الإلزام لهؤلاء المؤولة. نعم. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد زم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوا، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يبحثوا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعظهم قط بما تعيب النفاس لأهل الإثبات مثل ألفاظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عادهم لقوله يد الله مظلومة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها بالمعاد كما في القرآن. وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاب أن تأول الصفات التي اتفق عليها الكتاب عن فنؤول المعاد الذي انفرد به فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني لا يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل. فالأول أولى بالبطلان. هذا إلزام ثاني لهؤلاء المؤولة، يقول فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما بدلوه وحرفوه وغيروه من الكتاب، ومعلوم أن التوراة مملوءة بصفات الله عز وجل بذكر الصفات، فلو كان هذه الصفات مما حرفه وبدله أهل الكتاب لكان أولى بإيش بالإنكار، بل يقول أنهم كانوا يذكرون بين يديه صفات الله عز وجل كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما دخل الحبر الذي من أحبار اليهود وقال يا محمد إنا نجد أن الله يوم القيامة يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله وتلا قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فكانوا يذكرون صفات الله عز وجل بين يديه ويقرهم على هذا الأمر ويصدقهم على هذا الأمر، ولم يعترض عليهم كما اعترض النقاة على أهل السنة. إذا ذكروا هذه الصفات ماذا يقول النفاة؟ أنتم مجسمة، أنتم مشبهة. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحبر ولغيره من اليهود إذا ذكروا بين يديه الصفات أنكم أو يلزم على قولكم هذا أن يكون الله جسما أو أنتم شبهتم الله عز وجل بخلقه. ولهذا يقول المؤلف ولم يعبهم قط بما تعيب النفاس لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه، لأن هذه من الشبه التي دائما يعترض بها النفاس على أهل السنة في إثبات الصفات. بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة. الرد عليهم لما جاء القرآن يرد عليهم في باطلهم هذا، هل رد عليهم في إثباتهم اليد أم في وصف اليد؟ في وصف اليد. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. المعطلة قالوا لاحظوا أن الله عز وجل أنكر على اليهود لما أثبتوا لله اليد، قلنا سبحان الله أين وقوله، أنكر عليهم في وصف يد الله عز وجل أنها مغلولة، وصف الله عز وجل بأنه بخيل، تعالى الله عن ذلك، لكنه أثبت له اليدين وأثبت أنهما مبسوطتان. وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، الشاهد أنه أنكر عليهم ليس إثبات الصفات، وإنما أنكر عليهم وصف الله عز وجل في النقائص. فلما وصفوه في هذه الآية بالتعب أنه خلق السماوات والأرض في أيام ثم استراح في اليوم السابع، رد عليهم ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. يقول التوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن. التوراة التي بأيدي اليهود مملوءة بذكر صفات الله عز وجل المطابقة للصفات المذكورة في القرآن الكريم، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، وليس في التوراة تصريح بذكر نصوص المعاد كما هي الحال في إيش؟ في القرآن. يقول فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، يعني الآن التوراة مليئة بنصوص الصفات والقرآن مليء بنصوص الصفات، القرآن مليء بنصوص المعاد، التوراة ليس فيها إلا نصوص محدودة، فإذا جاز أن نتأول النصوص الواردة في الصفات التي اتفق عليها الكتابان فمن باب أولى إيش؟ أن نتأول نصوص المعاد التي انفرد بها القرآن، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من جيل الرسل، وهذا إيش؟ ماذا؟ تأويل نصوص؟ لا، المعاد. فيكون تأويل نصوص الصفات من باب أولى مما يعلم بطلانه من الدين بالضرورة. إذن يقول فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل. الثاني ما هو؟ تأويل نصوص، ها يا جماعة، المعاد، مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه باطل. فالأول أولى بالبطلان، الأول ما هو؟ نصوص الصفات، هذا من باب الإلزام لهم. نعم. وأما الصنف الثاني وهما وأما الصنف الثالث وهم أهل التجريم، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. نعم، هؤلاء الطائفة الثالثة والصنف الثالث ممن خالقوا أهل السنة والجماعة في باب صفات الله عز وجل، وهم أهل التجهيل، وهم من يسمون بالمفوضة. وعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله. هؤلاء زعموا أن هذه النصوص نصوص الصفات، ثم استوى على العرش فليداه مبسوطتان ورحمتي وسعت كل شيء وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا يلقى في النار حتى تقول هل من مزيد حتى يضع فيها الرب قدمه إلى آخر هذه النصوص. يقولون هذه النصوص ليس لها معنى، بل نقرأها ونتعبد بها ألفاظا جوفا. ما معانيها؟ قالوا الله أعلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معاني هذه النصوص، وحتى جبريل الذي نزل بالوحي لا يعرف معاني هذه النصوص. فهذه النصوص مثل ما يردد الإنسان الكلام الأعجمي الذي لا يفقه منه حرف. يرد الشيخ أحيانا مثال يقول ضع ثلاث حروف مثل الدال والياء والزاء بيت، ماذا تفهم منها؟ لا شيء. فكما أنك الآن تنطق بيت ولا تفهم من، كذلك تقرأ قول الله ثم استوى على العرش ولا تفهم الشيء. يقولون إن الرسول لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون، هذا من باب أولى. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضحك ربنا ولا يفهم معنى هذا الكلام، يقول يد الله سحاء ولا يفهم معنى هذا الكلام، المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي يمين ولا يفهم معاني هذه الكلام. سبحان الله. ولهذا سماهم المؤلف أهل التشهيد، يعني نسبوا الجهل للرسول صلى الله عليه وسلم وللسابقين ولعموم المؤمنين، لأن الذي يردد كلام لا يفقه معناه هل هو عالم أو جاهل؟ جاهل، يجهل معنى هذا الكلام. نعم. وسيورد الشيخ الآن الرد عليهم واستدلالهم. نعم. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمهم، وظنوا أن الذي انفرد الله تعالى بعلمهم، بعلمه أو بعلمهم، بعلمهم، بعلمهم بالنون، بالنون لا بعلمه، وبين التأويل الذي فرض الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك، فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين. قبل أن ندخل في قضية تفسير التأويل، المؤلف يقول هؤلاء أهل التشهير استدلوا بآية آل عمران قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك إليك هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. استدل بهذه القراءة على الوقت على نبض الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله ثم يستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا. وهذه قراءة صحيحة وهي قراءة الجمهور قرأ بها ابن عباس في رواية وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبو الشافع وإليه ذهب الكسائي والفرة والأخش وأبو عبيد والأصمعي وكثير من العلماء على الوقت على لفظ الجلالة هم يستدلون يقولوا ما يعلم تأويله إلا الله هذه نصوص الصفات. يقول الشيخ نعم هو وقت صحيح وهو وقت كثير من السلف لكن هؤلاء أتوا من حيث أنهم لم يفرقوا بين التأويل الذي هو اصطلاح كثير من المتأخرين وبين التأويل الوارد في الكتاب والسنة. سبب ضلال هؤلاء وسبب خطأ هؤلاء أنهم أخذوا لفظ التأويل هذا وما يعلم تأويله إلا الله واعتقدوا أن هذا التأويل هو التأويل اللي إيش المتعارف عليه عند المتكلمين. والتأويل نستبق كلام الشيخ نؤسس له نقول التأويل له ثلاثة معاني معنيان شرعيان وردا في الكتاب والسنة والمعنى الثالث اصطلاح اصطلح عليه المتأخرون ليس له مستند لا في الكتاب ولا في السنة. فالتأويل يطلق في القرآن والسنة ويراد به التفسير وهذا كثيرا ما يستخدمه الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل هذه الآية وممن ذهب إلى تأويل هذه الآية بمعنى تفسيره ومنه قول الله عز وجل نبئنا بتأويله أي نبئنا في تفسيره ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس ها اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل أي التفسير. هذا هو النوع الأول يأتي بمعنى التفسير وهذا وارد في الكتاب والسنة ولا لم يرد وارد وأوردنا لكم الأمثلة. النوع الثاني يطلق التأويل في الكتاب والسنة ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الأمر أو الخبر. بمعنى الأمر أو الخبر يكون خبرا ثم إيش يظهر في الخارج عيانا كالأمر إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة ثم أديت الصلاة فعلا فهذا تأويل أمر الله عز وجل. والخبر أن يخبرنا الله عز وجل عن أمر عن شيء ثم يوجد في الخارج، فيكون وجود في الخارج إيه؟ هو التأويل. مثاله قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويل هذا القرآن. إذا جاء يوم القيامة الآن ما في القرآن من المعاد، من الخبر عن المعاد وعن يوم القيامة هو خبر، ما تأويله؟ وقوله فعلا يوم القيامة. هناك مثال أقرب من هذا، قال الله عز وجل عن يوسف: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. رأى الرؤيا وهو في الصغر، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين. لما تولى ملك مصر ودخلوا عليه خروا له سجدا، فماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي، الآن وقعت فعلا ظهرت للعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.